الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد مضى معنا الكلام عن مولد نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن مولده المبارك قد صاحبته إرهاصات عظيمة، حيث ولد صلوات ربي وسلامه عليه في عام الفيل الذي قمع الله فيه الظلم وأهله، وأرسل على ذلك الجيش الكبير طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، فعظمت منزلة أهل مكة باعتبارهم أهل حرم الله عز وجل، وقد منع عنهم من أرادهم بسوء. في ذلك العام ولد نبينا عليه الصلاة والسلام، ونزل من بطن أمه جاثيا على ركبتيه، واضعا يديه على الأرض، ورافعا رأسه إلى السماء. وقد قالت أمه ما أمرت أن تقوله، أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، وسمته محمدا. ثم جاء جده عبد المطلب فأكد هذه التسمية، ووافقت إرادته إرادة آمنة بنت وهب، وفرح الناس كلهم أجمعون بمولد هذا المولود المبارك في بني هاشم، حتى إن عمه أبا لهب لما بشرته ثويبة مولاته بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أعتقها فرحا بمولده. حديثنا في هذه الحلقة إخوتي وأخواتي عن النسب الزكي الشريف. هذا النسب المبارك ذكره الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري في صحيحه، فقال: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار ابن معد ابن عدنان. وإلى هذا الحد هذا النسب متفق عليه بين علماء الأنساب. ولذلك الحافظ أبو الخطاب ابن دحية رحمه الله قال: أجمع العلماء على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما انتسب إلى عدنان ولم يجاوزه. طيب، ما بعد عدنان مختلف فيهم، ولكن النسابين متفقون على أن عدنان ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما سلام الله. فعدنان هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الأعلى، والجد الأعلى منه هو إبراهيم أبو الأنبياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول: أبي إبراهيم. ويدل على ذلك أن بعض الصفات الوراثية من ناحية تشكيل الجسم قد انتقلت من إبراهيم إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما ذكر لقاءه مع إبراهيم في السماء السابعة ليلة المعراج، قال: وإنه لأشبه الناس بصاحبكم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، يعني كان في خلقته شبيها بجده إبراهيم عليه السلام. نبينا عليه الصلاة والسلام انتقل من في أصلاب الآباء الطيبين إلى أرحام الأمهات الطاهرات، ما مس نسبه من سفاح الجاهلية شيء، بل كان بنكاح صحيح على حسب ما تواضع عليه شرفاء العرب، حتى خرج من بين ذينك الأبوين الكريمين عبد الله بن عبد المطلب وآمنة بنت وهب. ولذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وفي الرواية الأخرى: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. والاصطفاء هنا معناه تخير الفروع الزكية من الأصول الكريمة، تخيرا مبناه الأخلاق الفاضلة والصفات السامية والفضائل السليمة والطباع المستقيمة. وينضم إلى ذلك بالنسبة لإسماعيل والنبي عليه الصلاة والسلام اصطفاء النبوة والرسالة. لذلك ربنا جل جلاله قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. ولما خطب عليه الصلاة والسلام في الناس يوما قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، إلى آخر النسب الشريف، ثم قال: وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما، فأخرجت من بين أبوي فلم يصبني شيء من عهر الجاهلية، وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي، فأنا خيركم نفسا وخيركم أبا، صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه قال: قال العباس: بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس، فصعد المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أقولها هنا إخوتي أخواتي بأن ما يثيره بعض المبشرين الآن في زماننا من الطعن في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله هراء لا قيمة له. فإن الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب الأقحاح ممن كانوا يساكنونه مكة ويعرفون نسبه وأصله ومولده ومنشأه وقد عاشروه عاشروا أهله، لو كانوا يعلمون شيئا من مطعن في ذلك لما ادخروه. لكن ما علمنا أبدا بأن واحدا من أشد الناس عداوة له من أمثال أبي جهل بن هشام أو أمية بن خلف أو عتبة بن ربيعة أو الأسود بن عبد يغوث أو غيره، ما سمعنا أن واحدا من هؤلاء قد طعن في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تكلم عنه بسوء، بل كلهم كانوا مقرين بأنه أشرفهم نسبا وأعلاهم حسبا وأكرمهم بيتا وأحسنهم قبيلا، صلوات ربي وسلامه عليه. وها هنا لا بد أن أقول بأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قد سلمهم الله من أن يكون في نسبهم مطعن، لأن أعداءهم والمكذبين لهم لو وجدوا مطعنا فإنهم سيطيرون به كل مطار. لذلك قضى الله عز وجل أن يكون الأنبياء أكمل الناس خلقا وأحسنهم خلقا وأشرفهم نفسا، وأن يكون الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أصدق الناس حديثا، وأعظمهم أمانة، وأن يكون الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مبرئين من كل عيب منفر، سواء كان عيبا خلقيا أو خلقيا. ولذلك أقول بأن الله جل جلاله قد جرت سنته ألا يبعث نبيا إلا في وسط من قومه شرفا ونسبا، فنبينا صلى الله عليه وسلم كان في الذروة من ذلك، فما من آبائه إلا من كان مليا بالفضائل والمكارم. قد مضى معنا الحديث عن عبد المطلب ابن هاشم، مضى معنا الحديث عن هاشم الذي ما سمي هاشما إلا لأنه كان يهشم الخبز ويصنع الثريد، يطعم الحجيج، وإلا ففي الأصل اسمه عمرو العلا، هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف. وعرفنا بأن هاشما هذا هو الذي سن رحلتي الشتاء والصيف إبطالا لسنة الاعتفار التي كان أهل مكة قد تواطؤوا عليها، وقد مدحه بعضهم بقوله: يا أيها الرجل المحول رحله، هلا نزلت بآل عبد مناف الآخذون العهد من أطرافها، والضاعنون لرحلة الإيلاف، والخالطون غنيهم بفقيرهم حتى يكون أو حتى يصير فقيرهم كالكافي. وكذلك أمهات الرسول صلى الله عليه وسلم، ما من أم من أمهاته إلا وهي أفضل نساء قومها نسبا وموضعا. فهذه الفضائل والكمالات البشرية ما زالت تنحدر من الأصول إلى الفروع حتى تجمعت كلها في خلاصة بني آدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين، فصار في الذروة في القمة من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. وما من شك في أن النسب الكريم إذا زانه الحسب العريق كان ذلك من أسباب الكمال ووراثة الصفات الخلقية والخلقية والخصائص النفسية الكريمة والعقلية الكاملة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يشتكي إليه أن ابنه جاء أسود ولم يكن أحد من أبويه أسود، يعني الرجل أبيض اللون وامرأته بيضاء والمولود جاء أسود، فجاء وقد نزلت به الهموم والغموم، قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال له عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ يعني هذه الإبل الحمر، هل تجد فيها جملا يضرب لونه إلى السواد؟ قال: نعم. قال له صلى الله عليه وسلم: فأنى ذلك؟ يعني هذا الأسود من أين جاء؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني لعل بعض أجداده الأولين كان كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعل ابنك هذا نزعه عرق، لعل ابنك هذا الذي جاء أسود من بين أبوين أبيضين لعله نزعه عرق. ولذلك العلماء المحدثون يتكلمون عن قوانين الوراثة ويبينون هذه القوانين، فيقولون بأن هناك يعني وراثة نوعية عامة، وهي وراثة الصفات الجسمية والنفسية الخاصة بالنوع الإنساني، فكل طفل يولد مزودا بهذه الصفات عن طريق الوراثة النوعية، ينزع إلى أبيه وأعمامه أو إلى أمه وأخواله، لكن هناك وراثة خاصة، وهي التي تنقل إلى الفرع صفات من أصوله الخاصة القريبة أو البعيدة. وهذه الوراثة الخاصة قد تكون مباشرة، وتظهر فيما يرثه الطفل من أبويه أو يعني أصليه المباشرين. ثم هناك وراثة خاصة غير مباشرة، وذلك فيما لو كان الطفل على شبه بأحد أجداده أو جداته من جهة الأب أو من جهة الأم من الدرجة الأولى أو الدرجات التي تعلوها من صفات لم تظهر في أحد الأبوين، سبحان الله. ويسمون هذا الوراثة الفرعية أو الوراثة بالواسطة، أو يسمونها الوراثة المشتركة. و يعني أحيانا تجد الطفل عنده صفة ليست في أبيه ولا أمه، لكن الناس يقولون سبحان الله هذه يشبه فيها جده فلان أو جدته فلانة أو أحد أخواله أو أحد أعمامه أو عماته أو خالاته، مع أن هذه الصفة أو تلك الصفات ليست ظاهرة لا في أبيه ولا أمه. مثلا أحيانا تجد الطفل يشبه عمه في صفة ما، شجاعة مثلا أو الكرم، وتجد أن هذا الطفل وعمه قد أخذ هذه الصفة عن الجد القريب أو البعيد، أو الجدة القريبة أو البعيدة، سواء كان من يعني من جهة الأب أو من ناحية الأخوال يأخذون من الجدة من جهة الأم. وهذه الوراثة الخاصة غير المباشرة ترجع في التحليل الأخير إلى الوراثة الخاصة المباشرة، هكذا يقول علماء الوراثة. وأيضا من ناحية التسمية، إذا كانت الوراثة لإحدى الصفات قد جاءت من أحد الأبوين فإنها تسمى وراثة بالتحيز، وإذا كانت لأحدهما في بعض الصفات وللآخر في بعضها سميت وراثة بالاقتران، هكذا يقسمونها. والصفات الموروثة يقسمونها إذا كانت موروثة عن الأصول الخاصة أو عن القبيلة يقسمونها إلى وراثة جسمية، يعني مثلا يرث منهم الطول أو القصر أو تقاسيم الوجه. ثم هناك وراثة عقلية، كأن يرث مظهرا من مظاهر الإدراك أو الوجدان أو النزوع، تجد مشابها لبعض أصوله في الذكاء أو الفراسة أو الفصاحة ما أشبه ذلك. ثم هناك وراثة خلقية، كوراثة الصفات الاجتماعية، الصفات التي تتعلق بالخير والشر والفضيلة والرذيلة، مثلا يكون حليما أو غضوبا ورعا أو غير ذلك، أن يكون تقيا أو غويا. الرسول صلى الله عليه وسلم أفاد من النوعين، من الوراثة العامة والوراثة الخاصة. كان فيه صلى الله عليه وسلم خير ما في صفات البشر والنوع الإنساني، وخير ما كان في آبائه وأمهاته من الفضائل والصفات. لو تحدثت عن الكرم أو الشجاعة أو البر أو الصفح أو الحلم أو العلم أو غير ذلك مما يتمادح به الناس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في الذروة في القمة، بالإضافة إلى أن الله سبحانه تعهده من الصغر بالتربية المثلى والتأديب البليغ. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام المثل الكامل، في جسمه، في عقله، في دينه، في خلقه، في نسبه وحسبه. والناس معاد، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أصبح الناس وجها، وأجمل الناس خلقا، وأحسنهم خلقا من هذه الوراثة. بالنسبة لآبائه ورثوا المجد والشرف كابرا عن كابر، ما كان فيهم أحد يمكن أن يطعن في خلق أو يغمز في نسب أو شرف، بل كان منهم الوسيم القسيم، ومنهم البطل الصنديد، ومنهم الجواد الكريم، ومنهم الحكيم الذي تتفجر الحكمة من جوانبه وتجري على لسانه، وكان منهم التاجر الذي يكسب المعدوم، وكان منهم الوصول للرحم، ومنهم المتدين والمتحنث والمتحنف. وقد مضى معنا بأن أبرهة الأشرم لما رأى عبد المطلب هابه، هابه مجرد رؤيته، وأنه قد استنكف أن يجلسه على معه على سريره، واستعظم أن يجلسه على الأرض، ولذلك نزل فجلس معه على الأرض. فبنو هاشم كانوا سادة العرب جميعا، لا ينازعهم في السيادة منازع، وقد انتهت إليهم السقاية والرفادة، مع أنهم ما كانوا كلهم من أهل الغنى والثراء. ولذلك تقدم معنا بأن أبا طالب استسلف من أخيه العباس من أجل أن يواجه تكاليف الموسم في إطعام الحجيج والقيام عليهم، ثم استسلف منه في الموسم الذي بعده بعدما عجز عن سداد ما كان من الموسم الذي قبله. فهذه من المآثر والفضائل التي لا تكاد تجدها في الدول العريقة الضاربة في القدم، وما وصلت إليها أغنى الأمم. من ناحية الأمهات، أمه المباشرة كما مضى معنا الكلام هي السيدة الكريمة آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، فهي تجتمع مع زوجها عبد الله بن عبد المطلب في الجد الأعلى كلاب. وزهرة كان هو الولد البكر لكلاب بن مرة، والشقيق الأكبر لقصي ابن كلاب الذي جمع قريشا بعد تشتت، وكان صاحب المآثر والمفاخر التي مضى معنا ذكرها. وبنو زهرة كان لهم ود خاص مع بني عبد مناف ابن قصي، وكانوا منحازين إليهم سلما وحربا، كان بينهم من الأحلاف والعهود الشيء الكثير. أما الجد آمنة عبد مناف فكان يقرن في الشرف بابن عمه عبد مناف ابن قصي، فيقال المنافان تعظيما وتكريما. وأما أبوها وهب فقد كان سيد بني زهرة. طيب، جدتها لأبيها كانت عاتكة بنت الأوقص ابن مرة ابن هلال، وهي إحدى النساء اللواتي اعتز بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنا ابن العواتك من سليم. ونسب آمنة من جهة أمها ما كان دون نسبها من جهة أبيها في العراقة والأصالة، فهي ابنة برة بنت عبد العزى ابن عثمان ابن عبد الدار ابن قصي. وجدتها لأمها أم حبيب بنت أسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب، سلالة عريقة أصيلة أنبتت هذه الأم الفاضلة آمنة بنت وهب، التي أكرمها الله عز وجل بهذا الحمل العظيم وهذه الأمومة التي لا تدانيها أمومة، والتي أهلتها لأن تنتظم في سلك الأمهات المنجبات للرجال الذين غير الله بهم وجه الدنيا وبيض بهم وجه التاريخ.